أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحميم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الحمد لله. وبعد ما ذكر الله عاقبة المؤمنين والمتقين السابقين منهم وأصحاب اليمين بعدما ذكر جزاءهم وما أعد لهم من الكرامة ذكر عاقبة الكافرين من المنافقين والمشركين وهم أصحاب الشمال. أصحاب الشمال هم الكفار والمنافقين، هم أصناف الكفار كلهم يدخلون في أصحاب الشمال. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب فما هو إلا النار واللهب والدخان والعذاب المهين. نسأل الله العافية. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا في الدنيا مترفين منعمين. هذه عاقبة الكفر والتكذيب لرسول الله. وكانوا يصرون على الحنف العظيم، يصرون على الذنوب العظيمة، يصرون على الحنف العظيم، وكانوا يقولون أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولين. وهذا خبر عن تكذيبهم باليوم الآخر، أئنا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا فيه رد عليهم وتأكيد لما أخبر في ربهم. فالأولون والآخرون من البشرية كلهم مجموعون لميقات يوم معلوم، وهو يوم الجمع، يوم القيامة من أسمائه يوم الجمع. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة، وهو يوم الحشر، يحشر الناس ويجمعون الأولون منهم والآخرون ومجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها المكذبون الضالون لآكلون من شجر من زقوم ومالئون منها البطون وهذا طعام أهل النار. شجرة الزقوم أخبر الله عنها أنها شجرة تخرج وتنبت في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يأكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. هذا هو طعامهم وهذا شرابهم. طعامهم الزقوم وشرابهم الحميم، كما قال تعالى في آيات أخرى: ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم. مالئون منهم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. الإبل العطش الهيم كانوا هيماء أو أهيم، وهي الإبل العطش فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا قراهم، وهذه ضيافتهم في يوم القيامة. هذا نزلهم، النزل هو القراء، هو ما يقدم للضيف. هذا نزل أصحاب الشمال، هذا نزل أصحاب الشمال من الكفار والمنافقين والمشركين، هذا نزلهم يوم الدين. قال الله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، إلى آخر الآيات. ما منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ثم ذكر ما أعد لأصحاب اليمين فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، أي شأنهم عظيم وحالهم جسيم في سدر مخضوم. حالهم عظيم، أي شأنهم عظيم وحالهم جسيم. يعني هذا تعبير عن الاستفهام، هذا الاستفهام للتعظيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فهذا الاستفهام تارة يكون لتعظيم الشأن، وتارة يكون كذلك للتهويل وتعظيم الأمر. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كما تقدم: كنتم أزواج الثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. يعني الأمر أمرهم عظيم وخبرهم عظيم. نعم. صلى الله عليه وسلم. في سدر مخضود، أي مقطوع، ما فيه من الشوك والأغصان الرديئة المضرة، مجعول ما كان ذلك الثمر الطيب، وللسدر من الخواص الظل الظليل وراحة الجسم فيه، وطرف منضود والطرف معروف، وهو شجر كبار يكون بالبادية تنضد أغصانه من الثمر الذي بالشهي، وماء مسحوب أي كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه المتدفقة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات، وتكون ممتنعة أي متعسرة على مبتغيها، بل هي على الدوام موجودة، وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون، وفرش مرفوعة المرفوعة فوق الأسرة ارتفاعا عظيما، وتلك الفرش من الحرير والذهب واللؤلؤ، وما لا يعلمه إلا الله، إنا أنشأناهن إنشاء، أي إنا أنشأنا نساء أهل الجنة نشأة غير النشأة التي كانت في الدنيا، نشأة كاملة لا تقبل الفناء، فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبارهن، وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا صلي فجعلناهن أبكارا صغارهن وكبارهن وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء أهل الدنيا وأن هذا الوصف وهو البكارة ملازم لهن في جميع الأحوال. يعني أهل الجنة لهم زوجات صنفان حور خلقهن الله في الجنة ليزوج بهن من شاء من أوليائه، وفيه النساء المؤمنات اللاتي دخلن الجنة أيضا وكن أزواجا لمن شاء الله من أوليائه، ويكون أبكارا سواء كنا يعني أبكارا مثل من تموت صغيرة أو كبيرة كلهن ينشئهن الله تعالى أبكارا يسيرهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، فالمؤمنات أيضا تدخلن الجنة كما يشاء الله ويتمتعن بنعيمها كذلك، ويزوجن من المؤمنين ممن شاء الله، والله أعلم كيف يقول ذلك. نعم صغيري. كما أن كونهن عروبا أترابا ملازم لهن في كل حال، والعروب هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها وحسن هياتها ودلالها وجمالها ومحبتها، هي التي إن تكلمت ثبت العقول، وود السامع أن كلامها لا ينقضي خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المصرفة، خصوصا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات المطربة. وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورا، وإن انتقلت من محل إلى آخر انتلى ذلك الموضع منها ريحا طيبا ونورا، ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع والأتراب التي على سن واحدة 33 سنة التي هي غاية ما يتمنى وأكمل سن الشباب، فنساؤهم عرب أتراب متفقات مؤتلفات راضيات مرضيات، لا يحزن ولا يحزن. نعم. على أي حال ليس بينهن مثلما بين الضلائق الدنيا، بل هن طيبات القلوب متآلفات، كل العيوب التي في لذات الدنيا منتفية عن لذات الآخرة، فليس الخمر كالخمر ولا النساء كالنساء في أخلاقهن وطباعهن، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. سبحان الله العظيم، خيرات فيهن خيرات حساب. وكل ما يتصور من حسن الخلق والخلق فهو حاصل في الدنيا، بل فيهن من الصفات الفاضلة ما لا يخطر بالبال. كما في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين، قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي. هذا محقق في مآكل الجنة ومشاربها ونسائها وجميع الصناعين عليها، لا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال. نعم. صلى الله عليه. بل هن أفراح النفوس وقرة العيون وجلاء الأبصار يا أصحاب اليمين أي معبد. بل هن إيش؟ بل هن صغير. بل هن أفراح النفوس. أفراح. نعم. النفوس. نعم. وقرة العيون. وقرة العيون وجلاء الأبصار. وجلاء. وجلاء الأبصار. إيش؟ الأبصار. الأبصار. نعم. جلاء الأبصار. نعم. صلى الله عليه. في أصحاب اليمين أي معدات لهم مهيئات، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أي هذا القسم، وهم أصحاب اليمين عدد كثير من الأولين وعدد كثير من الآخرين بخلاف السابقين، فهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أما أهل اليمين هم كثير من الأولين وكثير من الآخرين، ثلة أي جماعة، تعبير عن الكثرة، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أما السابقون فالكثيرون في الأولين وقليل في الآخرين. ولابن القيم في النونية فصل عن هذين الصفين، أصحاب اليمين عن السابقين وأصحاب اليمين، يقول: أهل اليمين فثلة مع مثلها، والسابقون أقل في الحساب، ما ذاك إلا أنهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين أساس الشيطان. فصل بديع جميل. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. الآيات: المراد بأصحاب الشمال هم أصحاب النار والأعمال المشؤومة، فذكر الله لهم من العقاب ما هم حقيقون به، فأخبر أنهم في سموم أي ريح حارة من حر نار جهنم تأخذ بأنفاسهم وتقذفهم أشد القلق، وحميم أي ماء حر يقطع أبعاءهم، وظل من يحموم أي لها أي لها لهب نار يختلط بدخان، لا بارد ولا كريم أي لا برد فيه ولا كرم. والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. ثم ذكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي قد ألهتهم دنياهم وآمنوا لها وتنعموا وتمتعوا بها. كما قال تعالى: يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون، بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تفسقون. القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم. صلى الله عليه. فألهاهم العمل عن إحسان العمل،